بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 63 من دروسنا في شرح العيني على متن المنار للإمام النسفي رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي قد بدأنا بشروط القياس، فذكرنا منه الشرط الأول ثم الشرط الثاني ثم ذكرنا الشرط الثالث بقيوده المذكورة الخمسة أو الستة، ووقفنا عند الشرط الرابع. ما هي؟ خلصنا الركن الأركان. نعم، انتهينا إذا الإخوان من الشروط، والآن في ركن القياس. طبعا إخوان، أركان القياس على ما ذكره علماء الأصول هي أربعة: الأصل والفرع والحكم والعلة. كل قياس بده أربع أركان: الأصل المقيس عليه، والفرع المقيس، والحكم المراد تعديته، والعلة التي هي الأصل في القياس. لكن عندنا في الأصول الأصل والفرع والحكم أمرها سهل، الإشكال في القياس هو العلة، فعندها نقول ركن القياس هو العلة. والعلة لا بد أن يراعى فيها تعريفها وأنواعها وطريقة معرفتها أو طريق معرفتها، ولا بد من بيان الطرق التي لا يقول بها الأحناف في اعتبارها طريقا للتعليل. نعم. قال رحمه الله: المبحث الثالث ركن القياس. قال: وركنه أي القياس ما جعل علما على حكم النص. ما جعل علما على حكم النص، يعني ما جعل أي الوصف الذي جعل علامة على حكم النص. يعني الآن نقول الخمر حرام، ما هو الوصف الذي جعل علامة على التحريم؟ هو الإسكار. يعني الإسكار لماذا وجد في التحريم؟ هو الحكم. لماذا وجد في الخمر؟ لوصف الإسكار. إذن الإسكار وصف أنيط به حكم التحريم فكان علامة عليه، يثبت التحريم عند ثبوته الإسكار، وينتفي التحريم عند انتفاء الإسكار. الآن هذا الشراب أمامي مسكر، فنقول هو إذن حرام. طب انتفى عنه الإسكار، صار خل، صار حلالا. طيب ما الذي غيره؟ قال: زوال الوصف دل على زوال الحكم، على زوال الحكم، لأن الحكم علق بهذا الوصف وأنيط به فكان الوصف علامة على هذا الحكم. نعم. وركنه ما جعل علما أي وصف جعل علما. وصف تفسير كلمة ما جعل أي وصف جعل علما. شو يعني علما؟ أي علامة. نعم. ما جعل أي وصف جعل علما على حكم النص مما اشتمل عليه النص من الأوصاف، إما بصيغة كاشتمال نص الربا على الكيل والجنس، أو بغيرها كاشتمال نص النهي عن بيع الآبق على العجز عن التسليم. نعم. يعني إما أن يكون الوصف مذكورا بالصيغة، مذكورا بالصيغة، وإما أن يفهم من السباق والسياق، وإما أن يستنبط ويستخرج. إذن العلة إما أن يكون منصوصا عليها، وإما أن تكون مستنبطة. نعم. قال: وجعل الفرع نظيرا له أي للأصل، يعني المنصوص عليه. يعني المنصوص، نعم، للأصل المنصوص عليه، يعني للأصل المنصوص عليه في حكمه بوجوده فيه، أي بسبب وجود ذلك الوصف في الفرع. تمام. فلما بقول إخواننا الهرة سؤرها طاهر لعلة الطواف كما ذكر ذلك الحديث، إنها ليست بنجسة، هي الحكم، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. طيب، فنقول الفأرة تحقق فيها هذا الوصف وهو الطواف، فيتحقق فيها أيضا هذا الحكم. إذا ألحق الفرع بالأصل لاشتراكهما في علة الحكم. نعم. وجعل الفرع نظيرا له في حكمه بوجوده فيه، أي بسبب وجود ذلك الوصف في الفرع، ويسمى علما لأن الموجب حقيقة هو الله تعالى. نعم. لأن الموجب في الأحكام كلها هو الله عز وجل، الله هو الحاكم. قال الله تعالى إن الحكم إلا لله. هل من الذي يعني حكم أن الخمر حرام؟ الله. طيب من الذي حكم أن الباقي المسكرات حرام؟ الله. الحاكم في الموضعين هو الله عز وجل. لكن نقول عرفنا حكم الله في ماء العنب بالنص، وعرفنا حكم باقي المسكرات بالقياس. إذن الدليل هو الذي يختلف، أما ما منقول القياس هو الذي أوجب الحكم، وإلا فالحاكم هو الله عز وجل. لذلك الوصف ليس حاكما، وإنما هو علامة على الحكم. لأن الموجب حقيقة هو الله تعالى، والعلل أمارات للأحكام، والعلل أمارات للأحكام وليست بمؤثرة في الحكم، يعني ليست موجبة. الموجب هو الله عز وجل، والحاكم هو الله تعالى، والعلل والأوصاف أمارات على حكم الله، تعرفنا حكم الله عز وجل وليست بمؤثرة في الحكم. نعم. فكان ذلك المعنى معرفا للحكم. فكان ذلك الوصف الذي هو علة معرفا للحكم، عرفنا أن حكم الله في هذه المسألة هو كذا وكذا بناء على وجود هذه العلة. نعم. أنواع العلة. طيب. وهو المعنى الجامع أي ركن القياس. قال وهو جائز أن يكون وصفا لازما للأصل كالثمنية. العلة إخواننا هي الوصف الوجودي الظاهر المنضبط المناسب الذي أنيط به الحكم فدل على وجوده بحيث يثبت الحكم عند ثبوته وينتفي عند انتفائه. هذه شروط العلة، أن يكون وصفا وجوديا. أما الوصف العدمي نحن نفقه لا يعلل به كما سيأتي معنا، إلا في موضع كما سيأتي معنا بعد قليل. أما الأصل في الوصف أن يكون وجوديا. نعم. ظاهرا، أما لو كان خفيا لا يجوز. منضبطا، فلو كان ظاهر لكنه غير منضبط أيضا لا يجوز. المشقة مثلا غير منضبطة. الآن موضوع كمال عقل الإنسان هذا غير ظاهر، فلا يصلح أن يكون علة، فأنيط الحكم على ما هو دليل على الكمال العقل وهو البلوغ. نعم. وصفا ظاهرا منضبطا، نعم، مناسبا للحكم، لا بد أن يكون مناسبا للحكم، هناك مناسبة بين الوصف وبين الحكم، يدور الحكم معه فيثبت الحكم عند ثبوت الوصف وينتفي الحكم عند انتفاء الوصف. ثبت الإسكار ثبت التحريم، انتفى الإسكار انتفى التحريم. نعم. قال وهو المعنى الجامع أي ركن القياس، هو جائز أن يكون وصفا لازما للأصل كالثمنية. للأصل كالثمنية جعلت علة لوجوب الزكاة في الحلي. طيب نقول العلة تقسم أول تقسيم إلى قسمين، وصف لازم وصف عارض. وصف لازم يعني غير منفك، وصف عارض أي منفك. طيب الوصف اللازم مثل إيش؟ كالثمنية للذهب والفضة. ممكن أنا أن أجد ذهب وفضة ليس بثمن؟ الجواب لا، الثمنية وصف لازم لهما، فكل ذهب هو ثمن وكل فضة هو ثمن، لذلك لا ينفك هذا الوصف عنهما. نعم. كالثمنية جعلت علة لوجوب الزكاة في الحلي، وهي صفة لازمة للذهب والفضة. نعم. لأنهما خلقا ثمنين، حتى لو تعارف الناس إلغاء الثمنية عنهما لا تلتغي الثمنية، لأنها بخلق الله وما وضعه ربنا لا يجوز للخلق أن يصطلحوا على خلافه. بخلاف الأموال الحالية، يعني الآن الأموال الحالية، العملات الحالية، اصطلحنا على أنها أثمان. هل هي في نفسها أثمان؟ لا، هي أثمان بإيش؟ باصطلاحنا. طيب، فطالما صار أثمان باصطلاحنا فيجوز أن نصطلح على إلغاء الثمنية عنها. يعني الآن لو هلا مثلا ألف ليرة سورية طلع قرار بإلغاء هذه العملة واستبدالها، شو صار لقيمة الألف ليرة هاي؟ لا شيء. ليه؟ كان لها قيمة الثمنية عندما كان الاصطلاح، لما انتهى الاصطلاح التغت القيمة. نعم. الوصف المفك قد يكون علة يصير. ممكن جاي معنا هلا. قال وهو جائز أن يكون وصفا لازما واسما كالدم. إذا قد يكون وصفا وقد يكون اسما. نعم. كالدم في توضئ وصلي وإن قطر الدم على الحصير. الدم هذا لا يضر. نعم. فإنها دم عرق انفجر. وين الشاهد؟ فإنها أي الاستحاضة دم عرق. كلمة دم عرق هي دم اسم علم على هذه المادة، على هذا السائل. نعم. فالدم اسم علم والتعليل به يدل على اعتبار صفة النجاسة. ووصفا عارضا، وصفا لازما ووصفا عارضا. نعم. كالانفجار في الحديث، فإنه دم عرق انفجر. إذن هذه الجملة من الحديث فيها مثالان، مثال للعلة إذا كانت اسما وهي الدم، ومثال للوصف العارض هو الانفجار. الدم قد يكون في موضعه يسير في العروق أو أنه أن ينفجر من العروق، فنقول الاستحاضة يراعى فيها أمران، أنه دم وأنه منفجر من العروق. نعم. كالانفجار في الحديث فإنه صفة عارضة، والتعليل به يدل على اعتبار صفة الخروج. قال ووصفا جليا. إذن أول شيء وصف لازم ووصف عرضي عارض. الآن وصف جلي ووصف خفي، قد يكون الوصف جليا وقد يكون خفيا. نعم. ووصفا جليا لا يحتاج إلى تأمل كالطواف، جعل علة لسقوط النجاسة في الهرة وسواكن البيوت. نعم. ووصفا خفيا كالقدر والجنس في الربا. نعم. هذا قدر وصف خفي لا بد في استنباطه من التأمل والبحث، أما هنيك واضح أن الطواف والعلة. قال وحكما من أحكام الشرع. إذا بدنا نقول قد يكون الوصف وصفا أو اسما أو حكما، ما هي؟ قد يكون وصفا أو اسما أو حكما، والوصف قد يكون لازما أو عارضا جليا أو خفيا. نعم. وحكما من أحكام الشرع كتعليله عليه الصلاة والسلام قضاء دين الله تعالى بدين العباد في حديث الخثعمية. ماذا قال لها؟ أفرأيت إن كان على أبيك دين، أي للعباد، أكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق. إذن يجوز قضاء دين الله لجواز قضاء دين العباد. عللنا حكم إجزاء قضاء عن دين الله بماذا؟ عللنا بجواز قضاء دين العباد. نعم. وفردا كتعليل ربا النسيئة، يعني قد يكون مركبا وقد يكون بسيطا. فردا أي بسيطا، ومركبا مثل ما قلنا الربا إما أن يكون فيه علتان أو علة واحدة. فعلة حرمة النساء هي إيش؟ إحدى علتي الربا، إما القدر أو الجنس. طب حرمة التفاضل لابد فيها من وجود علتين، القدر والجنس. فنقول ثبوت إحدى علتي الربا بيكون إيش؟ علة بسيطة. لا، اشتراط وجود العلتين بيكون علة مركبة. نعم. الفرد والعدد سيدي مدخلهم تحت الحكم؟ لا، كمان الوصف، الوصف إما أن يكون فردا أو مركبا. وفردا كتعليل ربا النسيئة بالجنس أو الكيل. نعم. وعددا كتعليل حرمة التفاضل بالقدر والجنس، وتعليله عليه الصلاة والسلام في المستحاضة حيث اعتبر اسم الدم وصف الانفجار. حيث اعتبر اسم الدم وصفة الانفجار. نعم، فلا بد أن صار مركب من اسم ووصف. نعم. قال ويجوز أن يكون الوصف الجامع في النص كالطواف الجامع بين الأصلي والفرع يعني. كالطواف في الحديث وفي غيره إن كان الغير ثابتا به كتعليل جواز السلم باحتياج العاقد، فذلك ليس في النص لكنه ثابت به باعتبار أن وجود السلم المنصوص عليه بقول المنصوص باعتبار أن وجود السلم المنصوص عليه بقوله ورخص في السلم يقتضي عاقدا، والإعدام صفته فيكون ثابتا باقتضائه. ما فهمناها هاي عيلة عبارة المتن سيدي. ويجوز في النص وفي غيره إذا كان ثابتا به. إذا كان ثابتا بالنص. قال ويجوز أن يكون الوصف الجامع في النص كالطواف في الحديث وفي غيره. يعني الآن يجوز أن يكون الوصف منصوصا عليه وغير منصوص عليه، ماشي؟ يجوز أن تعرف العلة نصا أو استنباطا. وضحيت أخوانا؟ يجوز أن يكون الوصف مذكورا في النص ويجوز أن يكون غير مذكور في النص ولكن يعرف استنباطا. فلما قال الحديث إنها ليست بنجسة إنما الطوافين عليكم الطوافات، هنا ذكر الطواف علة بنص الحديث، لكن لما قال ورخص في السلام ها شو نقول؟ للحاجة يعني الآن ما ذكر ليش، ما ذكر العلة، فكانت العلة هناك مستنبطة. نعم. ويجوز في النص وفي غيره إذا كان الغير ثابتا به كتعليل جواز السلم باحتياج العاقد، فذلك ليس في النص لكنه ثابت به باعتبار أن وجود السلم المنصوص عليه بقوله ورخص في السلم يقتضي عاقدا، والإعدام صفته فيكون ثابتا باقتضائه. نعم. قال العلة المؤثرة. هلا هنا أخوان الأكارم عندنا يعني في موضوع العلة عندنا ثلاث كلمات. أولا تخريج المناط، ثانيا تنقيح المناط، ثالثا تحقيق المناط. كلمة المناط أين إلا؟ يعني المجتهد عندما يستنبط علة ويستخرجها لابد إخواننا أن يعرف ثلاث أشياء. أولا تخريج المناط أي علة، كيف يستخرج العلة من النص. ثانيا تنقيح المناط أي استبعاد كل وصف موجود في هذا الأصل غير صالح للتعليل. ثالثا تحقيق المناط أي العلة، أي التحقق من وجود العلة نفسها في الفرع. إذا دول ثلاث أشياء: تخريج المناط، تنقيح المناط، تحقيق المناط. الآن مثلا ذكر لنا أن الخمر حرام، ماء العنب حرام بالآية. المجتهد الآن ماذا يفعل؟ يأتي إلى هذا الشراب الخمر، يقول علمنا أنه حرام، لكن ما هو الوصف الذي هو علة التحريم؟ يقول لك طيب هذا أنا بجمع شو في أوصاف، بجمع بقول هذا شراب لونه أبيض لذاء الطعم مسكر، جمع أوصاف هذا الأصل. طيب الآن أنا بقول إخوانا هل علة التحريم أنه سائل؟ طبعا لا. طيب هل أنه يعني مثلا أنه شراب أنه مثلا أبيض؟ لا. شو بقول؟ الإسكار هو الوصف المناسب للتحريم، لأن الله عز وجل أمرنا بحفظ العقل، وفي الإسكار إخلال بمقصد من الضروريات وهو حفظ العقل. فهنا استخرجنا علة الحكم أنها الإسكار، فتجاوزنا أول مرحلة وهي تخريج المناط أي العلة. طيب الآن شو بنقول؟ وإذا ثبت أن الإسكار هو العلة فلا يصح التعليل بوصف السيلان ولا بوصف البياض ولا بوصف اللذاع بالطعم. إذن هنا استبعدنا الأوصاف التي في النص والتي لا تصلح للتعليل. هذا ماذا نسميه؟ تنقيح المناط، يعني استبعاد الأوصاف التي لا تصلح للتعليل. ثم بعد ذلك ننظر فنقول يا ترى هذا المسكر هل فيه علة الإسكار كما في ماء العنب؟ هذا ماذا نسميه؟ تحقيق المناط. فإذا تحققنا من وجود العلة نفسها في الفرع بنفس الدرجة التي في الأصل، ماذا نقول هنا؟ يثبت حكم الأصل للفرع. لكن بعد تجاوز تخريج المناط وتنقيح المناط وتحقيق المناط، لذلك الآن عندنا شيء مهم، شيء اسمه مسالك التعليل. مسالك التعليل يعني كيف نستطيع أن نستخرج العلة. الحقيقة أخواننا هذا البحث نعم من أصعب مباحث القياس من حيث التطبيق، قد يكون فهمه سهل لكن تطبيقه على المجتهد أمر صعب جدا. لذلك الإمام الغزالي إخواننا ألف كتاب خاص في مسالك التعليل، كتاب كامل إخواننا فقط في مسالك التعليل، لكن لسوء الحظ هذا الكتاب الآن كاد ألا يقرئه أحد. مسالك التعليل للإمام الغزالي، نعم مثل كتاب الموافقات للشاطبي الآن قل من يقرئه إن لم نقل يعني نفي. نعم سبحان الله العلماء الآن يعني غيبوا هذه الكتب عن أيدي طلبة العلم، وهذا أمر خطير جدا لما في ذلك من ضياع للثروة العلمية من مكاتبنا. يعني سابقا كان العلماء أو طلاب العلم ما عندهم كتب، الآن في عنا كتب بين أيدينا لكن إيش؟ ما عم نعرف نقرأ فيها، ما عم نفهمها. سبحان الله كتاب إخوة مسالك التعليل الآن حقيقة كتاب من أعظم كتب الأصول في هذا الباب، مثل موافقات الشاطبي. يعني موافقات إخواننا للشاطبي كتاب هام جدا لا يستغني عنه طالب علم في الأصول أبدا. لماذا؟ لأنه يعرفه مقاصد التشريع، فإنه يتمم مباحث الأصول التي ذكرها هنا. أما الآن مبحث العلّي يذكر بهذا الاختصار هذا خطأ وهذا لا يجوز. لكن إحنا الآن إخواننا نذكر العلة هنا اختصارا والمرجع فيها إلى كتب الأصول الكبيرة. فمسالك التعليل إحنا مر معنا قبل قليل أنها قد تكون منصوصة عليها وقد يكون ما فيها نص، والعلماء بيقولوا إخوان النص إما أن يكون صريحا أو أن يكون إيماء. طيب والمسلك الثاني هو الإجماع، أن تجمع الأمة على علة الحكم فيثبت حكمها يعني كونها علة بالإجماع. إذا معناها الإجماع قد يكون على حكم وقد يكون على علة الحكم، قد يكون إجماع على على الحكم نفسه أو على علة الحكم. العلة المنصوص عليها أو المجمع فيها ما فيها مشكلة، لكن المشكلة إخواننا أين؟ في مسالك التعليل التي هي غير المنصوص عليها وغير الإجماع. وهنا بحث دقيق يعني أطال فيه العلماء وأسهبوا، والحقيقة البحث يحتاج إلى هذا الإطناب وإلى هذا الإسهاب. فلذلك إحنا إخواننا إن شاء الله نؤجله إلى الدرس المقبل حتى نشرحه شرحا يعني أسأل الله أن يكون يعني وافيا بتوفيقه، فنكله إلى الدرس المقبل والحمد لله رب العالمين.